قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: باب من الأحاديث التي فيها ذكر البراءة. قال محمد: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر علينا السلاح فليس مني. ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انتهب نهبة فليس منا. ابن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا. قال محمد: من العلماء من قال معنى هذه الأحاديث: ليس مثلنا. وقال بعضهم: معناها أنه من فعل هذه الأفعال فليس من المطيعين لنا، وليس من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا هذه النعوت وما أشبهها. وأما أن يكون أراد بها التبرؤ ممن فعلها ما يتبرأ من غير أهل الملة فلا. قال محمد: والدليل على صحة هذا التأويل والله أعلم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا بل لم يأخذ شاربه. وحدثني به إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عبده ابن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: فهل يجوز لأحد أن يتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرؤ ممن لم يأخذ شاربه؟ باب من الأحاديث التي فيها شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. حسوك بس أما إذا هذه الحديث التي فيها ليس منا أو ليس مني فهي ظاهرها البراءة، وجاءت في بعض الحديث التصريح بالبراءة: أنا بريء من كذا، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. أنا بريء من يقيم بين ظهران المشركين، وهو يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وما قيل إنه بمعنى أنه ليس على طريقنا أو ليس مطيعاً مثلنا، إذا قيل مثل هذا في الشارب يمكن، لأن الشارب يعني باتفاق أنه ليس من كبائر الذنوب ترك الشارب. نعم يا أبو فيصل. شكرا عليكم الشيخ. نعم. ابن جرير ما ذكر بالتفصيل لكن ذكر بالعموم. إيش كان؟ يقول: وقوله ما هو على الغيب بضنين اختلف القراء في قراءة ذلك. نعم. فقرأه عامة قراء المدينة والكوفة بضنين بالضاد. بالضاد. بمعنى أن المدينة والكوفة. نعم. نعم. بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علمه الله وأنزل إليه من كتاب. وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض المصريين وبعض البصريين وبعض الكوفيين بضنين بالضاء، بمعنى أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء. وسكت ولم يرجح. نعم. رجح. ها؟ رجح. قال وأولى قراءتين في ذلك عندي بالصواب ما عليه الضبط مصاحب المسلمين. إيش؟ يقول وأولى قراءتين في ذلك عندي بالصواب. إيه. ما عليه الضبط مصاحب المسلمين متفقة. ما عليه. ما عليه الضبط. إيه. مصاحب المسلمين متفقة. إيه. وإن اختلفت قراءتهم به وذلك بضنين بالضاد. بالضاد. نعم سهل. بالضاد. لأن ذلك كله كذلك في خطوطها، فإذا كان ذلك كذلك فأولى القراءة التأويلين بالصواب بذلك تأويل من تأوله أما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس، بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه. أحسنت. أبو فيصل موجود؟ نعم صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم. تفضل يا أبو فيصل. أحسن عملكم. بالنسبة لتفسير ليس منا ليس مثلنا لا يرد مطلقا؟ إيش؟ تفسير ليس منا بليس مثلنا يكون في الصغائر فقط ما جاء من الحديث؟ يكون في إيش؟ في الصغائر دون الكبائر أو يرد مطلقا هذا التأويل والتفسير ليس منا؟ إذا كان فيه البراءة هو يدل على أنه من الكبائر، مثل ما قلت لك في قول الرسول أنا بريء من كذا من الصادق، وجاء في مواضع. هذا تغليظ، فكل ما فيه تغليظ فهو كبيرة. نعم. فيكون ضعيف يا شيخ التفسير هذا، المعنى هذا يكون ضعيف يعني، أو التفسير هذا ضعيف ليس منا بليس مثلنا. لأنه بهذا التأويل تضعف دلالته على البراءة. نعم. أحسن الله. نقل عن شيخ الإسلام إن أردتم. سؤال؟ نقل عن شيخ الإسلام إنكار هذا المعنى أيضا، المحقق أقصد. ماذا؟ اقرأ ما قال. ما نقل؟ يقول ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرجع، وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا كذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية إلى آخره. نعم أبو فيصل. وإن اختلفت قراءتهم به، يعني هو يقول إن مصاحب المسلمين كلها بالضاد، لكن اختلفوا في قراءته بس، يعني خطوط المصاحف واحدة بالضاد، ولكن القراء اختلفوا في نطقها، هل ينطقون بالضاد ولا بالضاء، والضاد والضاء بينهما تقارب في المخرج، فاختلفوا فيها قراءة لا رسما، فرجح قراءة الضاد لاتفاق المصاحف، اتفاق المصاحف في الرسم. نعم. سلامك الشيخ القرطبي. نعم. يقول قرأ بالضاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي أي بمتهم، وقرأ الباقون بالضاد. صارت قراءة الجمهور. نعم.